بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من مسائل الجاهلية التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وقد توقفنا عند المسألة 35. قال المؤلف عليه رحمة الله: المسألة 35، التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إذا ذكرت العورات، فالعورات هي جمع عورة، والعورة في لغة العرب قد تطلق على الشيء القبيح فيقال هذه عورة، وتطلق العورة أيضا على السوءة والنقص والعيب، كل ذلك من معاني العورة. وتأتي العورة في القرآن بمعنى أن هذا الذي ذكر يجب ستره ولا يجوز كشفه، يعني الأمر بالستر، كقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآية. وهكذا في سورة النور: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فحرم الله سبحانه وتعالى على أولئك أن ينظروا إلى عورات بعضهم بعضا، فلا بد من الاستئذان لا سيما في هذه الأوقات وفي هذه العورات. وتأتي العورة في القرآن أيضا بمعنى الخلل وعدم الستر، كما في قوله تعالى: يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر أن هؤلاء من مسائلهم، أي أهل الجاهلية، أنهم يتعبدون بكشف العورات، والمقصود بذلك أنهم كانوا إذا طافوا وهم عراه، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حال الكفار وكيف كانوا يطوفون عراه، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا حتى تجعله على فرجها؟ فإذا طافت وهي عريانة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله عز وجل قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذه من سننهم الجاهلية، وهي من السنن القبيحة، أن يطوفوا بالبيت وهم عراه. ولهذا لما قال الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنزل بعد ذلك أيضا قوله سبحانه: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، لأنهم زعموا، قبحهم الله، أن الله هو الذي أمرهم، كما في الآية التي ذكرها المؤلف: وإذا فعلوا فاحشة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم، فماذا قال سبحانه؟ قال قل، يعني قل يا رسول الله، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني هذا من الكذب الذي زعمه هؤلاء الجاهليون، فإنهم إذا صنعوا الأمر القبيح يعتذرون بهذا الاعتذار كذبا وزورا، فيقولون الله أمرنا بها. فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني لا يأمر عباده بأي فعل قبيح وبأي قول سيء، ولكن هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا دليل على أن الله يحرم كل القبائح وكل المساوئ الظاهر منها والباطن، وحرم أمورا كثيرة في هذه الآية، حرم الفواحش، حرم البغي والاعتداء على الناس، حرم الشرك بالله، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الافتراء والكذب على الله كما صنعت قريش حينما زعمت أن لله ولد، يعني الملائكة بنات الله، وهكذا النصارى عندما قالوا عيسى بن الله، وهكذا اليهود عندما قالوا عزير بن الله، كل هذا من الكذب على الله وعلى رسوله. وكذلك من الكذب على الله وعلى رسوله أن أحدهم لو صنع الفاحشة زعم أن الله أمره بذلك، فقال إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا من كذبهم ومن باطلهم، أنهم يتعبدون ويظنون أن الطواف بالبيت عريانا هو من التعبد لله، كذبوا في ذلك. بل الله عز وجل يقول في القرآن: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال سبحانه قبل ذلك: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وعندنا من النصوص في شريعتنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام تأمر بستر العورات، ترغب كذلك في حفظها، وهذه النصوص التي ذكرناها تدل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك أحاديث من تلكم الأحاديث، الحديث المشهور حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الذي أخرجه الترمذي في جامعه، وقد ذكره الإمام البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه. ماذا في هذا الحديث؟ سأل هذا الرجل رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك، وهذا أمر يدل على وجوب الستر. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فهذا مما أباحه الله عز وجل، أن الرجل يطلع على زوجته وهي تطلع عليه، وهكذا ملك اليمين. ولهذا لما قالوا له الرجل يكون مع الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، يعني لا يجوز لأحد أن يطلع على عورتك، لا رجل ولا غيره. ولهذا لما سألوه عن دخول الحمام نهى عليه الصلاة والسلام عن دخول الحمام إلا بمئزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. والحمام المقصود به الأماكن التي يغتسل فيها، فلا بد من الستر، ولا بد من ستر العورة، وأن يحتشم الإنسان، ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نضمن له ونحفظ له فروجنا، فإذا أراد المسلم أن يدخل الجنة يحفظ فرجه ويحفظ لسانه، لأن البلاء إنما يأتي من اللسان ويأتي من الفرج. إذن هذه من سنن الجاهلية، ولهذا أمرنا إذا أردنا الدخول إلى البيوت أن نستأذن، لا يجوز لك أن تدخل بيوت الناس من غير إذن كما كان يصنع الجاهليون، لأنك إذا دخلت إلى بيت الناس لأنك إذا دخلت إلى بيوت الناس قد تدخل وهم في غفلة، فترى امرأة عارية أو مكشوفة أو رجل كذلك، فلهذا قال الله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني يجب أن نستأذن وكذلك نسلم على أهلها إذا دخلنا هذه البيوت حتى لا نطلع على شيء لا يحل لنا الاطلاع عليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الطرقات والجلوس في الطرقات حذرهم من ذلك، فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد، فبعد ذلك علمهم آداب الطريق، ومن آداب الطريق والجلوس في الطريق غض البصر، فيجب أن تغض بصرك عن الناس وعن المارين من الرجال والنساء، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي المسألة 35، وهي تتعلق بصنيع أولئك المشركين، حيث إنهم يتعبدون بالتعري ويتقربون كذلك بكشف العورات. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى المسألة 36، فقال رحمه الله التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. أراد رحمه الله في هذه المسألة أن أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بتحريم ما أحله الله، وفي المقابل أيضا يحللون ما حرم الله، وهذا من صنيع الجاهليين ومن صنيع اليهود ومن صنيع النصارى، وسيذكر المؤلف أيضا بعد ذلك النصارى وأنهم يتعبدون باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وما يتعلق بالتحليل والتحريم لا يكون لأحد، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يحرم وهو الذي يحلل، هذا معنى التحريم والتحليل، فإن من صفاته التي يتصف بها سبحانه التحريم والتحليل، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، فالتشريع لله من خصائصه سبحانه، ولهذا قال الله في القرآن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكذلك في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وسيأتي تفسير هذه الآية في حديث عدي بن حاتم لما قال إنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، يعني الأحبار والرهبان. لا يجوز لمسلم ولا لغيره أن يحلل أو أن يحرم، وإنما المسلم مأمور بطاعة الله ورسوله، فما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام. وحينما كره النبي عليه الصلاة والسلام الأكل من الثوم والبصل ووصفها بأنها شجرة خبيثة، ظن بعضهم أن هذا تحريم فقالوا حرمت حرمت، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قول بعض الصحابة حرمت حرمت قال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. إذن هذا يدل على أن التحريم والتحليل ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بأن الله هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، وهاتان صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لمسلم أن يطيع أحدا في تحليل أو في تحريم، لا يطيع حبرا ولا عالما ولا صالحا ولا أميرا، لأن التحليل والتحريم من الله جل في علاه، وهذا كان من صنيع الجاهليين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالتشريع من أفعال الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يصنع ذلك ألبتة، لأن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يدرك الحكم وأن يدرك المعاني وأن يدرك كل شيء. يكون لله وحده الذي خلق الخلق وكان أعلم بهذا الخلق من غيره، فكل ذلك إنما هو لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع الحلال من الحرام، وهو الذي يميز الطيب من الخبيث، وكذلك يميز النافع من الضار، كل ذلك رحمة من الله جل في علاه. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى المسألة 37، فقال رحمه الله: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وهذه المسألة التي تليها، لأن النصارى واليهود كذلك اتخذوا الأحبار والرهبان، يعني العباد والعلماء، جعلوهم كالآلهة، هؤلاء يحللون لهم ويحرمون لهم، هم لم يعبدوهم بالسجود لهم، وإنما إذا أحلوا شيئا أحلوه، وإذا حرموا شيئا حرموه، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر كالعبادة لهم. ولهذا قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبه بهؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود، فيتخذ شيخا أو صالحا أو عالما، فإذا حلل له شيء حلله، وإذا حرم شيء حرمه، فيعطي لهذا العالم من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عدي بن حاتم رضي الله عنه وقرأ عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، كما جاء عند الترمذي بإسناد صحيح بمجموع شواهده وطرقه، وقد حسنه الإمام الألباني في الصحيحة. فهذا هو الدليل على أن الله هو الذي يختص بالتحليل والتحريم. أما أن تتخذ حبرا أو تتخذ رهبانا أو شيخا أو عالما فيحلل ويحرم من دون الله وتظن أنه له الأحقية في ذلك، فهذا كفر بالله العظيم، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله. الله يقول في القرآن: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فهذه طريقة هؤلاء الضلال الذين يعبدون مع الله غيره فيحللون لهم ويحرمون عليهم، وأهل الإسلام ليسوا على ذلك. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالحق البين الظاهر، ودعوا الناس إلى التوحيد ليخرجوهم من الظلمات إلى النور. فما هو موقفنا من الأنبياء؟ موقفنا من الأنبياء أننا نحبهم ونعظمهم كما أمر الله، ونتبعهم فيما أوحى الله إليهم، لأنهم هم الذين يأمرون بالتوحيد ويأمرون بالإخلاص ويبلغون الأمر والنهي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي عقيدة أهل الإسلام. أما النصارى فإنهم عندهم غلو، فيقعون في الغلو الشديد في الأحبار والرهبان، لهذا الله حذرهم من الغلو، قال: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. فكان عندهم غلو، ويجعلون هؤلاء الأحبار والرهبان هم الذين يشرعون لهم، وهم الذين يحرمون ويحللون. ولهذا غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، وجعلوه ابن الله تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. وفي المقابل اليهود وقعوا في الازدراء والاحتقار والجفاء مع نبي الله عيسى، وزعموا أنه ابن زنا قاتلهم الله. والنصارى يزعمون أن المسيح قد صلب، أما أهل الإسلام فيعرفون أن الله عز وجل نجى عيسى بن مريم ورفعه إلى السماء، وقد عصمه فلم يتسلط عليه عدو، وقد جاء القرآن بذلك، وأنه سينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو حال النصارى الذين وقعوا في الغلو، ووقعوا في الشرك، ووقعوا في تكذيب الرسل، ففروا من صنيع اليهود ووقعوا في الشرك والغلو وتكذيب الرسل. وهكذا اليهود وقعوا في الجفاء وتنقص الرسل. لهذا حذرنا الله من مسلك أولئك وأولئك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. أما أهل الإسلام أهل الحق يقولون نعبد الله وحده لا شريك له، ونؤمن بالرسل كلهم ولا نفرق بينهم، ونصدق الرسل كلهم. ولهذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكم من الآيات التي تدل على هذا الأمر، وتحذر من مسلك اليهود ومن مسلك النصارى. فلا يفرق أهل الإسلام بين الرسل، فيؤمنون بجميع الرسل. ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى المسألة 38، فقال رحمه الله: المسألة 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بصفات الله عز وجل. ومعروف أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات أن يؤمنوا بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير إلحاد ولا تمثيل ولا تشبيه، وإنما يؤمنون بمعناها كما وردت، ويعتقدون أن هذا يتعلق بأمر الغيب، فلا يجوز لمسلم أن يخوض في أمر الغيب، وإنما يؤمن بهذه الأسماء والصفات كما وردت. وحذر المؤلف من الإلحاد في الصفات. وأصل كلمة الإلحاد في لغة العرب بمعنى الميل، ولهذا سمي اللحد لحدا، لأنه مائل في جانب القبر. والإلحاد معناه الميل والظلم والعدول عن الاستقامة. لكن الذي نريده ما معنى الإلحاد في أسماء الله وصفاته، لأن المؤلف هنا ذكر ما يتعلق في الصفات، والمسألة التي تليها سيذكر ما يتعلق بالأسماء. فقال رحمه الله: المسألة 39 الإلحاد في الأسماء، كقوله: وهم يكفرون بالرحمن. فما معنى الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته؟ الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته هو أنك تعدل بهذه الأسماء والصفات عن حقائقها ومعانيها، فتذهب إلى تحريفها، أو تذهب إلى جحودها والميل عن الحق الذي يجب أن تؤمن به، وهو الحق الثابت الذي ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك قال الله في القرآن: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والمؤلف رحمه الله يريد ما كانت عليه الجاهلية من الإلحاد في الأسماء والصفات، ومعروف أن الجاهليين كانوا يلحدون إلحادا كليا، كانوا يأتون إلى أسماء الله وصفاته فلا يؤمنون بها، فإذا آمنوا إنما يؤمنوا بوجود الله وأن الله قد يرزقهم أو يدبر أمرهم أو يخرج الحي من الميت، أما ما يتعلق بأسمائه وصفاته فهم لا يؤمنون بذلك كله. ولهذا استدل المؤلف بقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. ما معنى وهم يكفرون بالرحمن؟ الرحمن اسم من أسماء الله وهو اسم مختص به، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب الكتاب في صلح الحديبية فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له سهيل بن عمرو أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يعرف أن الله سينصره لأن الله هو الذي أمره بذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يعصي ربه. فالمشركون على شركهم يكفرون بالرحمن، يكفرون بأسماء الله وصفاته، يعبدون الأصنام، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويبين أسماء الله وصفاته كما أنزلت عليه في القرآن وكذلك في السنة. من إلحاد هؤلاء المشركين الجاهليين أنهم كانوا يسمون الأصنام بشيء من أسماء الله، يعني مثلا عندما سموا اللات بهذا الاسم ماذا يقصدون باللات؟ طائفة من أهل العلم قالوا أي من الألوهية، والعزة من العزيز. إذن هذا يدل على الإلحاد في أسماء الله وصفاته، أن يأتوا إلى صنم لا يتكلم ولا ينطق ولا يسمع ولا ينفع ولا يضر فيجعلونه إلها من دون الله، هذا هو الإلحاد بعينه. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته ما صنعته اليهود قبحهم الله، فإنهم زعموا أن الله فقير كما قال الله عنهم في القرآن لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فرد الله عز وجل عليهم سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وزعموا أن الله لما خلق الخلق استراح، وزعموا أن الله أن يديه مغلولة، فرد الله عليهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل هذا من التعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته ومن جحودهم وكفرهم. وبعضهم أيضا قد يشبه صفات الله بصفات خلقه فيقول أنا لا أدرك من صفات الله إلا هذه الصفات التي في خلقه، وهذا كله كفر بالله العظيم، لا يجوز لأحد أن يقول هذا ولو قاله لكفر. وكم من الملحدين قد ظهروا ودعوا إلى هذا الإلحاد وكتبوا المؤلفات في إلحادهم، والتاريخ قد سطر الشيء الكثير من هؤلاء الملحدين ومنهم الفلاسفة وهم كثر لا كثرهم الله، وتاريخهم أسود ولا يذكرون إلا بالسوء، فهم أعداء الله وأعداء رسله. وقبل ذلك قد قررنا وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فأسماء الله كثيرة وهي ثابتة في القرآن والسنة، وهكذا صفاته، وكل اسم يدل على صفة، وأسماء الله ليست محصورة، قد قال عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا يدل على أن أسماء الله غير محصورة. أما الحديث المشهور إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا المقصود به ما يتعلق بالثواب وهو دخول الجنة، فمن أحصى هذه الأسماء فحفظها وعرف معانيها وعمل بها فإنه سيدخل الجنة، وهي مقيدة ب99 اسما كما في هذا الحديث الذي في الصحيحين. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى المسألة 40، فقال رحمه الله المسألة 40 التعطيل كقول آل فرعون. ما معنى التعطيل وكيف آل فرعون عطلوا؟ التعطيل عند أهل السنة والجماعة يقولون هو الإنكار، إنكار الخالق، وكذلك هو النفي، فلا يثبت شيئا لله سبحانه وتعالى ولا ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما تنفي الصفات أو تنفي الأسماء فأنت معطل، فالذي لا يثبت لله سبحانه وتعالى يدا، ولا يثبت لله كلاما، ولا يثبت أنه الرؤوف الرحيم الرحمن العزيز الجبار، ويقول نحن لو أثبتنا ذلك لشبهنا بخلقه، فننفي عنه الصفات وننكر الصفات، هذا هو التعطيل بعينه. ولا يفعل ذلك إلا الزنادقة والملحدون. والمعطلة لا شك أنهم على أصناف، منهم من يعطل تعطيلا كليا، ومنهم من يعطل تعطيلا جزئيا. فالذي لا يثبت شيئا من أسماء الله ولا صفاته كالجهمية، فهؤلاء كفار، وقد كفرهم السلف وأجمع السلف على تكفيرهم، لأن مؤدى قولهم أنه لا إله، هذا خلاصة قولهم. ولهذا شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول رحمه الله؟ قال عن تعطيل فرعون، قال: والقائلون بوحدة الوجود حقيقة قولهم هو قول ملاحدة الدهرية الطبيعية الذين يقولون ما ثم موجود إلا هذا العالم المشهود، وهو واجب بنفسه، وهو القول الذي أظهره فرعون. فرعون ماذا قال لقومه؟ قال: ما علمت لكم من إله غيري، يعني أنا ربكم الأعلى، وهكذا قد صرح بهذا. فهذا الذي قاله فرعون هو قول القائلين بوحدة الوجود. ما معنى وحدة الوجود؟ أي أن كل ما تراه هو الله، فاتحد الله عز وجل وتوحد مع الوجود، فصار هذا الذي تشاهده هو الله. وهذا هو قول الزنادقة المعطلة الذين تبعوا فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فينكرون ماهية الرب سبحانه وتعالى، فينكرون كذلك كل الصفات وهي صفات الكمال. لهذا تجدهم يقولون الله لا يسمع ولا يبصر ولا حياة له ولا إرادة ولا قدرة ولا يدين ولا وجه. هذا هو التعطيل الكلي، فلا يثبتون شيئا لله. وهذا كما أشرت آنفا قول الزنادقة والملاحدة، ومن اعتقد ذلك فقد كفر بالله العظيم. فيعطلون الله عز وجل عن الصفات ويجردونه من هذه الحقائق والمعاني. والذي يعتقد هذه العقيدة فإنه يكذب بنصوص الوحيين. النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تثبت لله صفات الكمال، وتثبت لله الأسماء وهي الأسماء الحسنى. فيأتي هؤلاء الزنادقة من الجهمية ومن لف لفهم إلى هذه المقالات الخبيثة فينكرون ويعطلون. ولهذا قد أشرت أن الجهمية ومعهم الفلاسفة ينكرون جميع الأسماء والصفات، وهؤلاء كفار بالإجماع، لا خلاف بين العلماء على كفرهم. وهناك المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، فلا يؤمنون بالصفات ولا يثبتونها. وأما الأشاعرة ومعهم الكلابية والماتريدية فإنهم يثبتون بعض الصفات، فيقولون نثبت لله عز وجل 7 صفات أو 20 صفة على خلاف بينهم، ويعطلون الله عز وجل في باقي الصفات التي وردت في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه طريقة هؤلاء الذين شابهوا الجاهليين. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 41. قال رحمه الله: المسألة 41 نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. هذه أيضا من عقائدهم الباطلة العاطلة، فإنهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى النقائص، كما ذكر المؤلف في قولهم كالولد والحاجة والتعب. وقد أشرنا في الكلام قبل قليل أن نسبة الولد إلى الله عز وجل اشتركت فيه ثلاث طوائف: المشركون واليهود والنصارى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه، فماذا قال جل في علاه؟ قال: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ماذا يقصد بقوله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل؟ قال العلماء: أي المقصود هم المشركون عباد الأوثان والأصنام، فإن اليهود زعمت أن عزيرا ابن الله فأشركوا به، وكذلك النصارى أشركوا وزعموا أن المسيح ابن الله، وهذا القول اختلقوا من عند أنفسهم وشابهوا به المشركين، لأن المشركين ماذا قالوا؟ زعموا أن الملائكة بنات الله، قاتلهم الله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما قال الله: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. فهذا اعتقادهم وقولهم أن الله له بنات، وهذا من زعم الجاهليين. فكيف أنتم لا ترتضون أن تنسبوا البنات إليكم؟ حتى إن أحدكم لو بشر بالبنت يغضب أشد الغضب، لهذا قال الله في الرد عليهم: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أي بمعنى أن الجاهلي في جاهليته إذا قيل له إنك قد رزقت بالبنت بالأنثى يغضب ويصير وجهه مسودا بسبب هذا الخبر، وتجده حزينا مكروبا. إذا كنت أنت حزين ومكروب وقد اسود وجهك، فكيف وأنت تنسب هذه العقيدة للرحمن سبحانه وتعالى وتجعل له البنات؟ ولهذا الله عز وجل بين خطورة هذه العقيدة، وبين ما بلغ هذا القول من الإجرام والخبث. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين نسبوا إليه الولد، قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فهذا يبين خبث هؤلاء وإجرام هؤلاء، لأنهم نسبوا أخبث العقائد إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلوا له الولد وجعلوا له البنات. وكم من الآيات التي في كتاب الله تحذر من هذا المسلك وتبين خطورة ما زعمه هؤلاء: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، الآية. وكذلك رد الله عليهم وسمى هذا القول إفكا: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فهذا من كذبهم، يزعمون أن الله سبحانه وتعالى اتخذ البنات، وذكر الله أن هذا من إفكهم ومن كذبهم. إذن عرفنا أن هذه العقائد من أخبث العقائد، وهي عقيدة أن الله ينسب إليه الولد، لكن هؤلاء الذين نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد ينزهون علماءهم ومشايخهم ورهبانهم عن ذلك النقص، فلا يصفون علماءهم ولا رهبانهم إلا بصفات الكمال، وإذا جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى وصفوه بهذه الصفات. الواجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، لأن التنزيه هو إجلال لله وتعظيم لله، نعظمه ونجله عن كل ما لا يليق به شرعا، ونثبت له صفات الكمال. ولهذا عندما تقول سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ التسبيح هنا هو التنزيه، تنزه الله عن كل نقيصة وعن كل عيب، وهذا فرض يجب علينا أن ننزه الله عن كل ما لا يليق به من العيوب، من المماثلة، من النقائص، من التشبيه. فهذا التنزيه يدركه العقل وجاء به الشرع، بخلاف أولئك المبطلين من أهل الباطل، فإنهم لا يثبتون الصفات ولا يثبتون الأسماء، ويعتقدون أن إثبات الصفات والأسماء فيه تجسيم، وأن هذا ليس تنزيها لله. ولهذا قد مر معنا قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما معنى هذه الآية؟ قال العلماء في تفسير هذه الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يعني الله سبحانه وتعالى منزه أن يكون له ولد وليس معه أيضا معبود آخر، لأنه لو كان معه إله آخر لانفرد كل إله بمخلوقاته، ولحصل بينهم شيء من الصراع أو المغالبة، كما يحصل الصراع بين ملوك الدنيا، ولو حصل الصراع لاختل النظام. لهذا قال: ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. سبحان الله عما يصفون، أي تنزه الله وتقدس النسب إليه الولد ونسب إليه الشريك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والآيات في ذلك كثيرة. إذن لابد أن ننزه الله عن كل عيب، كل عيب. ولهذا المؤلف ذكر بعض هذه العيوب التي نسبوها إلى الله، قال: كالولد والحاجة والتعب. التعب هنا هذا ما صنعته اليهود، زعموا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض أنه تعب بعد ذلك واحتاج إلى أن يستريح، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني أن الله لما خلق السبع السماوات وخلق الأرض ما حصل أن الله تعب أو تعرض للنصب، بل الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فلو أراد أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة لفعل، ولقال لها كوني فتكون في لحظة، لكن من حكمته سبحانه جعل خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة عظيمة، ويعلم خلقه التدرج في الأمور، كما خلق الإنسان من مضغة ثم من علقة، من نطفة ثم من مضغة ثم علقة ثم عظام ثم كسى العظام لحمة، وهكذا. والتدرج معروف في ديننا. وفي هذه الآية التي ذكرناها آنفا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال العلماء: جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين التنزيه وبين الإثبات، جمع بين التنزيه والإثبات. ماذا جمع؟ ليس كمثله شيء، هنا نفى أن يماثله أحد من خلقه، وهو السميع البصير، هنا أثبت السمع والبصر، فنزه ذاته المقدسة عن النقائص، ليس كمثله شيء، وكذلك أثبت لنفسه صفات الكمال، فهو يسمع سمعا حقيقيا ليس كسمعه شيء، وكذلك يبصر بصرا حقيقيا لا يشابهه ولا يماثله أحد من المخلوقين. إذن هذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة في معنى التنزيه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى المسألة 42، ولعلنا نؤجلها إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.